بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج نفحات ربانية. وعنوان هذه الحلقة مظاهر قسوة القلب. اعلم أخي الكريم أن هذا القلب هو أغلى ما تملكه في هذه الحياة، لأن القلب بصلاحه صلاح الجسد، وبفساده فساد الجسد، بل بصلاحه صلاح الأمر كله. والدليل على ذلك ما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب أيها الأحباب الكرام هو محل نظر الرب جل وعلا، فإن الله عز وجل إذا نظر إليك لن ينظر إلى طولك أو عرضك، لن ينظر إلى مالك أو جاهك أو عماراتك أو تجاراتك، وإنما ينظر إلى قلبك وعملك. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا كان القلب هو محل نظر الرب جل وعلا، فينبغي لكل مسلم أن يزين قلبه لنظر ربه. فإذا نظر الله في قلبك وجد فيه طاعة وعبادة ومحافظة على الصلاة وبرا بالوالدين وصلة للأرحام وصدقات واستغفار وتسبيح وتكبير وتهليلا، وجد فيه تلاوة للقرآن، وجد فيه طاعات. زين قلبك لنظر ربك جل وعلا. لا أريد أن ينظر الله عز وجل إلى قلبك فيرى فيه حقدا وغيظا وكمدا، فيرى فيه تكاسلا عن الصلاة، عقوقا للوالدين، قطيعة للرحم، شحا بالمال، منعا للزكاة، إطلاقا للبصر. لا أريد أن يرى الله عز وجل من قلبك ذلك. إذن ينبغي أن تزين قلبك لنظر ربك جل وعلا. والقلب أيها الأحباب الكرام إذا كان رقيقا كان الإنسان تقيا قريبا من ربه عز وجل، وإذا كان القلب قاسيا فقد قسى من كثرة الذنوب والمعاصي. وترى الرجل لا يبكي من خشية الله، ولكن كيف تعرف قسوة قلبك؟ هل تتحسس صدرك لتعرف قلبك قسى أم هو رقيق؟ لا، بتحسس الصدر لن تصل إلى شيء، لكنها مظاهر نبهنا عليها علماؤنا الكرام، بها يعرف الإنسان قسوة قلبه. فإذا عرف قسوة قلبه سارع بعلاجه قبل أن يدركه الموت وقلبه قاس. فما هي مظاهر قسوة القلب؟ المظهر الأول التكاسل عن الطاعات. فإن الإنسان الذي كان يحافظ على الصلاة في أوقاتها وأصبح الآن لا يأتي الصلاة إلا دبارا، يأتي في الركعة الثالثة أو الرابعة، هذا مظهر من مظاهر قسوة القلب. والإنسان الذي كان متعودا على صيام الاثنين والخميس أصبح لا يصوم إلا كل شهر أو ثلاث مرة لغير مرض ولغير عذر. الإنسان الذي كان يحافظ على قيام الليل فترك قيام الليل وتكاسل عنه. الإنسان الذي كان يقرأ قرآن أصبح الآن يمر عليه الأسبوع والأسبوعان ولا يقرأ شيئا من كتاب الله، هذا دليل واضح على قسوة القلب. إذن المظهر الأول من مظاهر قسوة القلب التكاسل عن الطاعات. فإذا كنت متكاسلا عن الطاعات فاعلم أن بقلبك مرضا يسمى بمرض القسوة، قسوة القلب، وأنت صرت من القاسية قلوبهم. المظهر الثاني من مظاهر قسوة القلب عدم التأثر بالقرآن، عدم التأثر بالقرآن. من الناس من يسمع القرآن في تراويح رمضان طوال السنة لا يتأثر، لا يخشع قلبه ولا تدمع عينه، بل ويقيم الليل في بيته ولا يخشع قلبه ولا تدمع عينه، يمر عليه الشهر والشهران بل قد تمر عليه السنة كلها لم تدمع عينه لله دمعة. ما هذا؟ هذا قسوة قلب، لأن الإنسان رقيق القلب خاشع النفس يخشع بين يدي الله عز وجل. نعم أنا أقول لك لا تحاول أن تبكي في التراويح أمام الناس، وليكن بكاؤك في البيت وحدك حتى تكون بعيدا عن الرياء وشبه الرياء، لكن ينبغي أن تكون لك جلسة خلوة مع ربك عز وجل، جلسة مع القرآن الكريم، تقرأ فيها القرآن في بيتك بخشوع وخضوع وتدبر. فإن لم تستطع أن تبكي فتباك. لماذا؟ لأن البكاء من خشية الله عز وجل سبب من أسباب الحجاب عن النار ودخول الجنة. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. عينان، اللهم إنا نسألك من فضلك، عين بكت من خشية الله، عينان لا تمسهما النار، أي أن البكاء من خشية الله يبعدك عن النار. إذن مظاهر قسوة القلب: المظهر الأول التكاسل عن الطاعات، المظهر الثاني عدم التأثر بالقرآن، حاول أن تقرأ القرآن في بيتك بخشوع وتبكي وتتباكى بين يدي ربك. ثالثا عدم التأثر، عدم الإكثار من ذكر الله، عدم الإكثار من ذكر الله. قاسي القلب يختلف عن إنسان رقيق القلب، فرقيق القلب تجد دائما يحرك لسانه بذكر الله، قائما ساجدا، إذا نام ذكر الله، إذا استيقظ ذكر الله، إذا صلى الصبح جلس يقول أذكار الصباح والمساء، المغرب يقول أذكار المساء، إذا أكل ذكر الله، إذا شرب ذكر الله، إذا دخل ذكر الله، إذا خرج ذكر الله، إذا تحرك ذكر الله، بل يذكر الله على كل أحيانه. أما الإنسان قاسي القلب فتجده قليل الذكر، حتى إذا صلى يشغله الشيطان عن الذكر، الذكر في نهاية الصلاة، الذكر بعد الصلاة، فلا يختم الصلاة، يقوم وينطلق إلى عمله، تجده يجلس الجلسة كاملة لا يذكر الله عز وجل فيها مرة. فهذا الذي لا يكثر من ذكر الله عز وجل قاسي القلب، برغم أن أي جلسة جلستها ولم تذكر الله فيها ولم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ستندم عليها يوم القيامة، ستندم ولا بد. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، أي حسرة ونقصا. وفي رواية للترمذي وقال حسن صحيح أيضا: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة وإن دخلوا الجنة للثواب. حسرة وإن دخلوا الجنة للثواب، أي يتحسرون على ثواب هذا المجلس الذي لم يذكروا الله فيه حتى ولو دخلوا الجنة يوم القيامة. إذن الإقلال من ذكر الله دليل على قسوة القلب، فحرك لسانك بذكر الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكثرة ذكر الله، وبين لنا أن ذكر الله يحيي القلب، والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يعني الذي يذكر ربه حي القلب حي الضمير، والذي لا يذكر ربه ميت القلب ميت الضمير. وذكر الله عز وجل دليل على أنك تحب الله، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره، فأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله ختم صحيحه بهذا الحديث العجيب، آخر حديث في صحيح البخاري، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن مظاهر قسوة القلب: أولا التكاسل عن الطاعات، ثانيا عدم التأثر بالقرآن، ثالثا عدم الإكثار من ذكر الله تعالى، رابعا عدم الغضب إذا انتهكت حرمات الله. الإنسان قوي الإيمان إذا رأى معصية فإنه يتأثر، إن استطاع أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة فعل، وإن لم يستطع تأثر في نفسه وغضب وحزن: لماذا تنتهك هذه الحرمة؟ لماذا ترتكب هذه المعصية؟ لكن الإنسان قاسي القلب لا يأبه ولا يهتم، إذا رأى معصية ترتكب، إذا رأى جريمة ترتكب لا يتأثر. لماذا؟ لأنه لا يحزن، لا يحزن وقد ارتكبت معصية من معاصي الله، لأنه ضعيف الإيمان قاسي القلب. فإن سفيان الثوري رحمه الله كان إذا رأى معصية ترتكب ولم يستطع أن يأمر أو ينهى رجع إلى بيته فوجده يبول دما من الحزن، الحزن كمدا، لأنه يريد أن يطاع الله عز وجل في الأرض. ولذلك إذا رأيت عاصيا فادع الله فيما بينك وبين ربك أن يهديه، إذا علمت بمعصية فادع الله أن يستر عليهم وأن يهديهم للحق والصواب. وهكذا أخي الكريم، إذا نستطيع أن نقول بأن الغضب إذا انتهكت حرمات الله من علامات قوة الإيمان، وعدم الغضب من علامات قسوة القلب وضعف الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه، فإذا انتهكت حرمات الله غضب واحمر وجهه صلى الله عليه وسلم. إذن مظاهر قسوة القلب: التكاسل عن الطاعات، عدم التأثر بالقرآن، عدم الإكثار من ذكر الله تعالى، عدم الغضب إذا انتهكت حرمات الله. هذه هي علامات قسوة القلب. فإذا وجدت في قلبك قسوة فحاول أن تعالج قلبك، وحاول أن تنهض به وأن تقوي إيمانك، لأن القلب قد يموت وأنت لا تدري. وقلوب العباد إما أن يكون القلب سليما أو مريضا أو ميتا، ولن ينجو يوم القيامة إلا صاحب القلب السليم. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل قلوبنا سليمة، اللهم اجعل قلوبنا سليمة، اللهم طهر قلوبنا ونق ضمائرنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله.